بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب بيع المدبر. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله إن ابن عمر أعتق، يعني قال الإمام النووي، قال الإمام النووي في شرحه لأحاديث باب صحبة المماليك. باب صحبة المماليك. قوله إن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيها من الأجر ما يساوي هذا. يعني هذا العتق لو كان مطلقا بدون سبب يكون فيه الأجر الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به، أن من أعتق رجلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. لكن إذا كان العتق كفارة تعدى به السيد، فابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يجد فيه جزاء أو ثوابا مثل عود أخذه من الأرض. قال مثل هذا، لأن ما وقع العبد من أذى من سيده الذي آذاه يسلب منه ذلك الأجر. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد ضرب مولاه وعبده وأثر في ظهره، وسأله: هل يؤذيك هذا الأثر ويلحق بك الضرر؟ فجامله عبده وقال: لا. لكن ابن عمر رضي الله عنهما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن من آذى عبده وألحق به ضرر فليعتقه، فهذا كفارة ما عمله وما قدمه. فعمل ابن عمر رضي الله عنهما ذلك وكفر عن عمله بالعتق لهذا العبد، وبين لمن حوله أن هذا العتق ليس فيه ثواب ولا بمقدار هذا العود الصغير الذي التقطه من الأرض، لأنه نتيجة كفارة وقعت من عبد الله بن عمر. نعم. ما فيها من الأجر ما يسوى هذا، إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعني من لطم مملوكه أو ضربه لزمه أن يعتقه كفارة لفعله. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا العتق فضل ومستحب وليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو تفضل من السيد على العبد، ومستحب له أن يفعل ذلك تطلعا إلى الأجر، لأنه جاءت روايات أحاديث أن بعض السادة أدبوا عبيدهم وضربوهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقهم. نعم. هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى، وفي بعضها ما يساوي. ما يسوى وما يساوي، أو ما يسوي وما يسوى. نعم. يعني لا يقدر. نعم. ما يسوى بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة. وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. عدها أهل اللغة في لحن العوام أن يقال يساوي. نعم. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة. لأنها تغيير من بعض الرواة. من بعض الرواة هي اللغة التي جاءت بها والرواية التي جاءت بها ما يسوى. نعم. وبعضهم غيرها فقال ما يساوي. نعم. إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما نطق بها. يعني أنها ليست من كلام ابن عمر، لأن ابن عمر رجل فصيح، وابن عمر رجل يعني يتكلم بالسليقة، وهذه كلمة يساوي ليست من اللغة الفصيحة. ها؟ ما يسوى هذا عند مين؟ ما يسوى ما يساوي الفصيحة. الفصيحة ما يسوى. ابن عمر ماذا قال؟ مو ابن عمر الذي قال، هو الآن يدافع عن ابن عمر، يقول هؤلاء بعض الرواة الذين رووا الحديث هم الذين قالوا ما يسوى، لكن قالوا ما يساوي، لكن الرواية الصحيحة هي ما يساوي. نعم. نعم. ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس في اعتاقه أجر المعتق. ليس في اعتقاده أجر المعتق. أجر المعتق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يعتق من السيد بكل عضو اعتق به العبد، يعتق به عضو منه من النار. وهذا إذا كان العتق مطلقا وابتداء، أما إذا كان مقابل تعدى به السيد على العبد بالضرب أو بالإحراق أو بالإتلاف فلن يجد هذا الثواب. نعم. أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا. نعم. وإنما عتقه كفارة لضربه. وإنما عتقه كفارة لضربه. لضربه. نعم. وقيل هو استثناء مقطع. وقيل هو استثناء مقطع منقطع. استثناء منقطع. استثناء منقطع. كأنه يقول لكن يعني هذا العتق ليس فيه ذاك الثواب. نعم. وقيل بل هو متصل ومعناه. وقيل بل هو متصل. متصل استثناء متصل. نعم. نعم. بمعنى لكن. أيوة. ايش دليلك؟ ايش دليلك؟ انا سالتها قلت لك هي قلت لها هي الصحيحه اللي في الواقع. وهنا ايش قال في العباره؟ ماذا قال النووي؟ ايش قال؟ قال التساوي قال التسوى. لحظة خلينا نسمع من جهة واحدة. أيوة. الحديث الثاني لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة أظن له هذا هو معنى أن تساوي لها أصل. الفصل في هذا ما قاله الإمام النووي. اقرأ العبارة من الأول. قوله أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها ما من الأجر ما يسوى هذا. ما يسوى هذا. نعم. أيوة. إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكا أو ضرب مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى. في معظم النسخ في كتاب مسلم. نعم. وقعت ما يسوى. أيوة. وفي بعضها ما يساوي. أيوة. بالألف. نعم. وهذه هي اللغة الصحيحة. إذا لغة يساوي هي اللغة الصحيحة. نعم. ويسوى هي اللغة الضعيفة. نعم. والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. عدوها في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة. اللي يسوى تغيير من بعض الرواة. لا أن ابن عمر رضي الله عنهما نطق بها. نعم. ومعنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا. نعم. وإنما عتقه كفارة لضربه. نعم. وقيل هو استثناء منقطع. استثناء منقطع. وقيل بل هو متصل ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. يعني أن من ضرب عبده أو لطمه أو لطمه فليعتقه. نعم. قوله لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت فهربت ثم جئت قبيل الظهر. فهربت. نعم. هذا الراوي يقول اعتق يقول لطمت عبدا لنا. لطمت ففررت. لانه ما اراد يعني من ابيه أن يعاقبه على ذلك. نعم. ثم جاء وقت الصلاة وصلى مع أبيه كأنه جاء معتذرا. نعم. ثم جئت قبيل الصلاة قبيل الظهر فصليت خلف أبي. نعم. فدعاه ودعاني ثم قال أمتثل منه. أي إن الأب دعا الولد ودعا الغلام. نعم. العبد وقال للعبد امتثل منه. امتثل يعني منه اقتص ما فعل. اقتص منه ما فعل كأنه يقول قال له ألطمه كما لطمك. نعم. لكن العبد تنازل وذلك لحسن العشرة الموجودة بينهم. نعم. قوله امتثل امتثل امتثل قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما فعل بك. يعني نعم. وهذا محمول على تطيب نفس المولى. على تطيب نفس المولى يعني هو ما قصد منه حقيقة القول لأنه ما في قصاص بين الحر والعبد. نعم. وإنما أراد أن يطيب نفس العبد وقال له اقتص منه امتثل اعمل مثل فيه مثل ما عمل بك. نعم. يطيب نفس العبد وهذا الذي حدث أن العبد طابت نفسه بهذا الذي قيل له وتنازل عن القصاص. نعم. على تطيب نفس المولى المضروب وإلا فلا يجب القصاص في في في في اللطمة ونحوها. لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها. القصاص يكون في قطع الأعضاء أو يكون في القتل أما مجرد اللطم ونحوه فهذا يكفي فيه التعذير لأنه لا يمكن أن تقع المماثلة. نعم. وإنما واجبه التعذير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص. يعني هو تبرع وقال له اقتص منه مكنه من القصاص. وفيه الرفق بالموالي. وفيه الرفق يعني حكم الرفق بالموالي. الرفق بالعبيد. الرفق بالموالي واستعمال التواضع. واستعمال التواضع. نعم. نعم. قوله له اقتص منه او امتثل منه هذا من باب الرفق بالمولى. نعم. قوله ليس لنا الا خادم واحد هكذا هو في جميع النسخ. يعني قال كلمة خادم. إيه. لفظ مذكر اطلقه على المرأة على الانثى. نعم. والخادم بلا هاء. والخادم بلا هاء لأنه الأنثى يقال لها خادمة خادمة. يطلق الرجل يقال له خادم لكنه استعمل هذا اللفظ في الأنثى كما استعمله في الذكر. نعم. يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة. إلا في لغة شاذة قليلة. أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات. يعني إن الإمام النووي بيّن هذا مفصلا في كتابه الذي يسمى تهذيب الأسماء واللغات. نعم. وهو كتاب لغوي والكتاب مطبوع في مجلدين. نعم. قوله هلال بن يساف. هلال بن يساف. يساف هو بفتح الياء وكسرها ويقال أيضا أساف. ويقال هلال بن إساف. نعم. قوله عجز عليك إلا حر. إلا حرة وجهها يعني ما وجدت مكانا تضربه فيه هذه الأمة وهذه الخادم إلا في المكان اللين والناعم من الوجه، نعم، وهو من أشرف الأماكن، يعني لو أنه ضربها في غير الوجه لهان الأمر، أما ضربها في الوجه فهو أمر ممنوع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخادم أو الأمة في وجهها، ونهى عن ضرب الوجه عموما سواء كانت خادما أو امرأة أو ابنا أو غير ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أن السر في النهي عن ضرب في الوجه قال لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، فتكريما لآدم عليه السلام يراعى أمر ضرب الوجه ويتجنب ضرب الوجه. نعم. معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها، وحر الوجه، نعم، وحر الوجه صفحته، صفحته يعني المكان الظاهر منه، هذا معنى صفحته، وحر الوجه صفحته وما رق من بشرته، وما رق من بشرته، وحر كل شيء أفضله، وحر كل شيء أفضله وأروعه، أه؟ أفضله وأروعه، أفضله وأرفعه ولا أروعه؟ وأرفعه، إيه، وأرفعه، نعم. قيل ويحتمل أن يكون مراده بقوله عجز عليك، أي يعني أي امتنع عليك، نعم، وعجز بفتح الجيم، وعجز بفتح الجيم على اللغة الفصيحة، وعجز، نعم، وبها جاء القرآن جاء القرآن. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. عجز وعجز، واللفظ الذي جاء به القرآن عجز، نعم، ويقال بكسرها، ويقال بكسرها عجز. قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها، كلهم رضوا بعتقها، بعتقها وتبرعوا بها، نعم، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم. ولما كانوا شركاء في ذلك وسكتوا ولم يعني ينهروا ويمنعوا وينصحوا أخاهم كأنهم كانوا شركاء معه في هذا العمل، نعم، وسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه، تقديرا لذنبه الذي ارتكب وهو لطمها. قوله أما علمت أن الصورة محرمة، أن الصورة محرمة، فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآخر، وإذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه إكراما له، نعم، لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاؤه اللفظية، وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح، نعم. قوله في حديث أبي مسعود أنه ضرب غلامه بالصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه، يعني أقدر عليك منك يعني هو القادر عليك، وأنه يعني وأنه قادر على تعذيبك كما عذبت هذا العبد، وقادر على إلحاق الأذى بك كما ألحقت الأذى بهذا العبد. نعم. أن الله أقدر عليك منك، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه. فيه الحث على الرفق بالمملوك، على الرفق بالمملوك والوعظ، وفيه الوعظ والتنبيه، والتنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أبا مسعود ونبهه إلى أن خطورة ضرب العبيد. نعم. على استعمال العفو وقبض، وفيه الحث على استعمال العفو. نعم. لأنه نبهه أنه الأولى بك أن تعفو عنه بدلا من أن تضربه، لأن الله قادر على أن يعذبك. وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده. والحكم كما يحكم الله على عباده. نعم. يعني كل هذه أشياء استنبطناها من الحديث. قوله: حدثنا محمد بن حميد العمري، هو بفتح الميم وإسكان المعمري هو بفتح الميم وإسكان العين. نعم. وإسكان العين قبله والمعمري لأنه رحل، والمعمري لأنه رحل إلى معمر، لأنه رحل إلى معمر، ومعمر هذا معمر بن راشد إمام من أئمة الحديث، رحل إليه فنسب إلى رحلته فقيل المعمري. نعم. وقيل لأنه كان يتبع أحاديث معمر، وقيل لأنه كان يتتبع أحاديث معمر، يتتبع أحاديث معمر. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه، هكذا ابن مسعود ولا أبي مسعود؟ أبي مسعود. نعم، لأن أبا مسعود غير ابن مسعود. قوله عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله، يعني أن الغلام يستعيذ بالله، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني كأنه يقول: أنا ألتجئ وأتوب إلى الله وألجأ إلى الله. وهذا فيه حث على أن يكف عنه لأنه التجأ إلى الله، لكن أبا مسعود من شدة الغضب لم ينتبه ولم يبالي واستمر في الضرب، فلما رأى العبد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برسول الله، يعني ألتجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ تنبه أبو مسعود وكف عن الضرب هيبة وحياء من رسول الله، من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. قال العلماء: نعم. قال العلماء: لعله لم يسمع استعاذته الأولى، يسمع استعاذته الأولى من شدة الغضب، من شدة غضبه. الاستعاذة بالله أعظم من الاستعاذة. نعم. من النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يناديه يقول أبا مسعود أبا مسعود أبا مسعود، لكنه من شدة غضبه ما سمع ذلك. نعم. أو يكون لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من كذف مملوكه بالزنا يقال. وهذا حديث آخر. باب تاني. نعم. هذا حديث آخر في باب جديد. نعم الباب الجديد. يقرأ الباب الجديد. قال الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله باب التغليظ على من كذف مملوكه بالزنا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل ابن غزوان. نعم. قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم. نعم. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من كذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة. هذا الحديث جاء أيضا في الحث على الرفق بالموالي وبالعبيد وعدم إيذائهم، ولا شك إن من قذف عبده ومملوكه بالزنا، الأصل أن من قذف إنسانا بالزنا ولم يقم البينة فإنه يقام عليه حد القذف. لكن من قذف مملوكه يعني عبده بالزنا فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن العبد غير محصن، ولذلك هذه الشبهة تسقط عنه الحد إلا أن الله سبحانه وتعالى توعد السيد الذي يقذف عبده بأن يقيم حده في الآخرة، أي يجازيه في الآخرة على هذا القذف الذي قذف به العبد، ففيه الوعيد الشديد لمن قذف عبده أو جاريته بالزنا في الآخرة، يعني إن لم يتب أو يعفو عنه السيء العبد، فإذا طالبه الله سبحانه وتعالى يقيم على السيد حد القذف. هذا ما دل عليه الحديث. نعم. من كذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. إلا أن يكون كما قال، يعني أن يقع من العبد الزنا ويكون ما قذفه به سيده حقا فيسقط عنه هذا الوعيد. ثم قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. هؤلاء كلها روايات متابعة للرواية الأولى. نعم. كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفيه حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم نبي التوبة نبي التوبة هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي التوبة هذا النبي الذي جاء يعلم الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكيف أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فعلمهم كيف يستغفروا وكيف يتوبوا إلى الله نعم ثم قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال نعم. إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعذر قاذفه يعني يعذر الإمام يعذر السيد بقذفه العبد لكنه يعذر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن ولذلك والله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة فعلق الحكم بالإحصان ولما كان عبده غير محصنين درئ الحد بالشبهة نعم وسواء في هذا كل من كان كامل الرق أو مبعض الرق أو كان مدبرا يعني كان عبدا كاملا أو عبدا مبعضا يعني نصفه حر أو بعضه حر وبعضه مملوك أو كان مدبرا يعني معلقا عتقه على موت سيده كل هؤلاء ما دام فيه جزء من الرق ينطبق عليه هذا الحكم وهو أنه لا يقذف لا يحد من قذفه نعم وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب نعم يعني كلهم سواء ومن بعضه حر هكذا في هكذا يعني هذا الحكم يشمل حتى أم الولد ومن بعضها حر لأنهم لا يزالوا في عداد العبيد نعم هذا في حكم الدنيا الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يستوفي الحد من قاذفه نعم لا لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة نعم قوله سمعت أبا القاسم نبي التوبة قال القاضي وسمي بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة نعم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد لقبول التوبة بالقول والاعتقاد. بالقول وبالاعتقاد، يعني من تاب قولا أو تاب باعتقادا فالنبي بعث لذلك ليقبل منه ما دام قد أبدى الإسلام. وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم، يعني الأمم التي قبلنا كانت لا تقبل توبتهم حتى يقتلوا أنفسهم، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبمجرد الاعتقاد وبمجرد القول يقبل الله منهم التوبة. قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان. والتوبة بمعنى الإيمان، يعني أنه بعث بالإيمان، بعث بالدعاء بالدعوة إلى الإيمان. بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع. وأصل التوبة الرجوع، مأخوذة من آبا يؤوب بمعنى رجع يرجع. نعم. قوله عن وكذلك من تاب، تاب يتوب. قوله عن المعرور بن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة. دخلت في باب ثان ما؟ ولا انتهى الباب؟ ما. لا انتهى دون. يقول لسه ما انتهى الباب. انتهى الباب. باب ايه؟ يقول باب اطعام المملوك مما ياكل والباسه مما يلبس. هذا باب جديد، باب جديد. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.